السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة. نحن في ليلة الخميس، ليلة 28 من شهر جمادة الأولى لسنة 41 و400 بعد الألف، الموافق لليلة 23 من شهر يناير لسنة 20 و2000، في مسجد خالد ياقوت رحمه الله تبارك وتعالى في ضحية الصديق، مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى القرن 11، ومع باب كفارة القتل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب كفارة القتل. لا كفارة في العمد، وتجب فيما دونه في مال القاتل لنفس محرمة ولو جنينا، ويكفر الرقيق بالصوم والكافر بالعتق، وغيرهما يكفر بعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولا إطعام هنا. وتتعدد الكفارة بتعدد المقتول، ولا كفارة على من قتل من يباح قتله، كزان محصن ومرتد وحربي وباغ وقصاص ودفعا عن نفسه. طيب، قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: باب كفارة القتل. الكفارة من الكفر، والكفر هو التغطية. الكفر هو التغطية. في ليلة كفر السماء غمامها، أي غطى السماء، فالتكفير هو التغطية، والمقصود هنا الستر، يعني ما يستر ذنبه عند الله تبارك وتعالى. لا كفارة في العمد، وذلك أن العمد جريمة عظيمة جدا، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فلذلك يقول ما تلحق معها الكفارة، ما في كفارة أبدا فيه. مثل اليمين الغموس، إنسان لو حلف على شيء أن يفعله غدا وما فعله، يقول أهل العلم هذه يمين منعقدة عليه كفارة يمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوته، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. طيب لو حلف كذبا أن أمس ما فعلت، قال هذه اليمين الغموس، هذه لا كفارة لها، يعني الكفارة ما تغطيها، ويلزمه التوبة إلى الله تبارك وتعالى لعظمها. وإذاك سميت اليمين الغموس أن تغمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله. كذلك هنا القتل العمد لعظمه لا كفارة له، وإنما عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويتحمل اللي يجيه، لأنه يوم القيامة عليه 3 حقوق: حق لله وهو التوبة إلى الله تبارك، وحق لأولياء المقتول وهو إما أن يقتلوه وإما أن يتنازلوا سواء بصلح أو بدون صلح، وهناك حق للمقتول نفسه وهو يأخذه يوم القيامة، يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما ويقول: ربي سل هذا بما قتلني. فالقصد أن القتل العمد لا كفارة له لعظمه، وإنما الكفارة تكون في القتل الخطأ والقتل شبه العمد الذي هو يدخل في القتل الخطأ. قال: وتجب فيما دونه، دونه اللي هو القتل الخطأ والقتل شبه العمد، هذا الذي دون القتل العمد. قال: في مال القاتل، لأن عندنا كفارة ودية، كما قال الله تبارك وتعالى: وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فعنده كفارة وعنده دية. الكفارة عتق رقبة، هذا حق الله سبحانه وتعالى، والدية تدفع، مال يدفع لأهل المقتول، وهذا حق أهل المقتول ورثته. فهنا يقول: تجب فيما دونه، أي تجب الكفارة في مال القاتل. الدية تتحملها العاقلة، اللي هم كما قلنا عاقلة الرجل هم أقرباؤه بالنسب، أقرباؤه بالنسب، وقلنا هم أبوة بنوة أخوة عمومة، يعني الأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب وأولادهم وآباؤهم، فهؤلاء يسمون العاقلة، هؤلاء يسمون العاقلة، فهؤلاء يتحملون الدية لكن لا يتحملون الكفارة، يتحملون الدية لكن لا يتحملون الكفارة، الكفارة المال القاتل نفسه. قال لنفس محرمة ولو جنينا، القتل الذي يتحمل في النفس المحرمة، أما النفس المباح قتلها هذه ما فيها كفارة، مثل الحربي المقاتل للمسلمين، واحد قتل كافرا حربيا يعني معلن الحرب على المسلمين هذا لا يقتل، وكذلك من قتل من يباح قتله كما سيأتي في آخر الباب، من يباح قتله كمن يقتل قصاصا أو زان محصن أو قاتل النفس أو يعني الجاسوس أو الساحر، من حكم بقتله، من حكم القاضي بقتله هذا مباح الدم يقال له، هذا ليست نفسا محرمة، وإنما النفس المحرمة هي التي فيها الكفارة. قال ولو جنينا، يعني لو قتل جنينا يعني في بطن أمه لم يخرج بعد لكن يعني تكون يعني بعد الشهر الرابع، يعني خلينا نقول بعد الشهر الرابع يتكون الجنين، ضرب امرأة في بطنها فقتل جنينها سواء في الخامس في السادس في السابع، المهم ما ولد بعد، لأنه لو ولد خلاص ما يسمى جنين يسمى آدميا، لكن هو في بطنها هو جنين هنا لم يخرج بعد إلى الدنيا، فهذا أيضا فيه الكفارة، لكن هذا كفارته أقل، كفارته أقل، لكن الشاهد أن عفوا ديته أقل لكن الكفارة واحدة، لكن القصد أنه طالما أنه قتل إنسانا فإنه تلزمه الكفارة. قال ويكفر الرقيق بالصوم والكافر بالعتق، الرقيق العبد يكفر بالصوم، لأن الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ قال فكفارته إطعام قال ومن يقتل مؤمنا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، واضح؟ إذا عندنا دية فلوس وعندنا كفارة عتق رقبة، العبد هو أصلا عبد كيف يعتق رقبة؟ هو عبد فكيف يعتق رقبة؟ عتق رقبة فلوس، فهو لا يملك أصلا شيء، هو مملوك فلا يملك شيء، طيب ماذا يفعل؟ في آخر الآية يقول الله فمن لم يجد في صيام شهرين متتابعين توبة من الله، إذن العبد ليس له إلا الصيام، ليس له إلا الصيام. طيب أما الكافر، إذا كافر قتل مؤمنا، إذا كافر قتل مؤمنا وسامحه يعني خطأ عفوا قتله خطأ فإنه يكفر بالعتق ولا يكفر بالصوم، لماذا؟ الصوم لا يقبل منه، الصوم لا يقبل منه ولا يطالب به الصوم، فما عنده إلا العتق. أما المسلم الحر فهو إما أن يعتق وإما أن يصوم، العبد ما له إلا الصوم، الكافر ما له إلا العتق. نعم. قال وغيرهما يكفر عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أما عتق رقبة مؤمنة فهذا نص الآية، قال وصوم شهرين متتابعين إن لم يجد الرقبة، إن لم يجد رقبة مؤمنة، مثل وضعنا الحالي تقريبا حاليا، لو الإنسان قتل مثلا وقتل خطأ أو شبه عمد والآن قال له أعتق، قال في عبيد، ما في عبيد الآن كيف أعتق؟ البعض يقول في عبيد في بعض البلاد وما زال فيها عبيد مثل موريتانيا أو الصومال أو غيرها يقوم فيها ما زال، أو مالي في بعضها أو المغرب يقوم فيها ما زال، لكن نحن نقول الممكن الآن لو قال ما في ما أجد عبيدا مثلا فماذا أصنع؟ نقول تنتقل إلى الصيام شهرين متتابعين، يصوم شهرين متتابعين. طيب إذا لم يستطع الصوم هل ينتقل إلى الإطعام؟ الجمهور لا ينتقل إلى الإطعام، لأن الإطعام ذكر في الذي يأتي زوجته في نهار رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، قال لا أجد، قال صوم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، وكذلك المظاهر لامرأته، طيب فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، قالوا كذلك هنا. قال لا، الآية صريحة، ما ذكر طعام المساكين، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، ما ذكر الإطعام. ولو كان الإطعام جائزا هنا كان إيش؟ كان ذكر، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. وجاء في رواية عند أحمد، أو يعني في مذهب أحمد، وليس رواية حديث وإنما قول للإمام أحمد، أنه ينتقل إلى الإطعام قياسا على المظاهر والمجامع في نهار رمضان. والأقرب والذي عليه جماهير أهل العلم ما في إطعام 60 مسكين، إما صوم، يعني إما يعتق رقبة وهو الأصل، فإن عجز ينتقل إلى الصوم. طيب عجز تبقى في ذمته، متى ما تيسر له عتق رقبة أو تيسر له الصوم، إما أن يعتق وإما أن يصوم. نعم. قال وتتعدد الكفارة وتتعدد المقتول. لو واحد يعني صدم سيارة فيها أسرة مثلا، مات 5، عليه 5 كفارات وخمس ديات، أيضا عليه 5 كفارات وخمس ديات، كل نفس لها كفارة ولها دية. فمن قتل أكثر من نفس فعليه أكثر من دية وأكثر من كفارة، فتتعدد الكفارات بتعدد القتلى. قال ولا كفارة على من قتل من يباح قتله كزان محصن، مرتد، حربي، باغ أو قصاص أو دفع، كل هؤلاء ما فيه كفارة أبدا، لأنه هؤلاء ليسوا معصومي الدم. واحد قتل كافرا حربيا، يعني حرب بيننا وبين دولة كافرة، وفي أثناء هذه الحرب، أو حتى يعني ما في متوقف القتال لكن هم معلنين الحرب علينا، ما بيننا هدنة ولا بيننا، يعني متوقف القتال فقط لأي سبب من الأسباب. طيب فوجد أحدا فقتله، هذا حربي مقاتل، هو أصلا لو تمكن لقتلك، فهذا لا دية فيه ولا كفارة، لأن أصلا هو معلن للحرب عليك. الثاني زان محصن، واحد زنى بامرأة وحكم عليه القاضي بالرجم، زان محصن يعني فيه الرجم، حكم عليه القاضي بالرجم، لكن قال مثلا التنفيذ بعد أسبوع، فحبس أو ترك في الحي مثلا عايش، بس ترى بعد أسبوع راح ترجم. هذا واحد قريب للمزني بها أو أخوها أو اللي يكون. طيب فوجده في طرف فقتله، طبعا يعزر يعاقب، مالك حق، مو أنت اللي تنفذ القتل وكذا، لكن لا يقتل، وليس عليه كفارة وليس عليه دية. لماذا؟ لأن المقتول غير معصوم الدم، محكوم عليه بالقتل أصلا، محكوم عليه بالقتل. كذلك القصاص، من قتل فحكم عليه القاضي بالقتل، لابد القاضي يحكم عليه، لأن إذا ما حكم القاضي نشوف الجريمة ملابسات، يمكن ما قتل، يمكن مثابت، يمكن تأمين الزور، إذا أن يقضي القاضي. فإذا قضى عليه القاضي بالقتل، لكن كل ما في الأمر أنه أجل لفترة معينة، لو واحد تعجل وقتله فكذلك هنا ليس عليه الكفارة. وباغ، البغاة وهم الذين يقاتلون المسلمين، يقول الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فلو قاتلنا البغاة مع ولي أمر المسلمين، ومن قتلنا منهم ليس فيه كفارة، ليس فيه كفارة لأنهم بغاة. وكذلك ذكر دفعا عن النفس، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إن جاء رجل يريد قتلي، يريد أخذ مالي، قال لا تعطيه مالك، قال أرأيت إن قاتلني، قال قاتله، قال أرأيت إن قتلني، قال أنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته، قال هو في النار، ولم يرتب عليه كفارة، لأن هذا دفاع عن النفس، رجل أراد أن يعتدي عليك أن يقتلك فدافعت عن نفسك فمات هو، هذا أيضا ليس فيه كفارة. نعم. أحد عنده سؤال على ما مضى قبل أن ندخل الباب الثاني؟ نعم. سن دون العمد. إيه ويكف رقيق العبد. اي الرقيق هو العبد. نعم. قال كتاب الحدود لا حد الا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم. نعم. الحدود هي العقوبات المقدرة شرعا في معصية، العقوبات المقدرة شرعا في معصية، هذه هي الحدود، العقوبات المقدرة شرعا في معصية، عقوبات كقطع اليد للسارق مثلا، الرجم للزاني، الجلد للقاذف والزاني غير المحصن، التعزير، المهم عقوبات مقدرة بالشرع، طيب، لمعصية فعلها الإنسان، وهذه الحدود تمنع من وقوع مثلها، يعني هذه العقوبات لتمنع من الوقوع في مثلها، إما أن تمنع هذا الزاني مثلا أو السارق عندما نقطع يده يتوب خلاص يمتنع ما يسرق مرة ثانية، عندما نجلده أمام الناس وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين يتوب يستحي ويتوب يا الله تبارك، فهي إذا تمنع من الوقوع في مثلها، سواء من المجرم نفسه الذي عوقب المخطئ أو غيره، عندما غيره عندما يرى فضيحة بس لن أفعل هذا، أفرض مسكوني، أفرض كذا، أفرض كذا، يقطعون يدي، أنا حسب توقعت أن مثلا اللي يسرق مثلا يضرب كفين مثلا يسجن شهرين، بالعكس أجلس في السجن ماكل شارب، مثل الحين واقع السجون الآن في كثير من البلاد، بعض الناس يمكن يفعل الجريمة يقول على قاعش بالسجن عايش مشرد ما عندي مكان، عقد السجن يعطوك كل يوم دينار، صح يعطون دينار أظن يعطونه دينار كل يوم وساكن ماكل شارب هذا ما أهم شيء، طيب فقال السجن، لكن لو عرفنا لا تقطع يده، لو عرف أنه يجلد أمام الناس، لو عرف أنه يغرب عام، يعني العقوبات المقدرة شرعا، فهذا لا يرتدع ويرتدع غيره ويرتدع غيره. فيذكرون من الطرائف أن رجلا جاء إلى هذه البلاد من زمان لما كانت تطبق الحدود الله المستعان، جاء إلى هذه البلاد، فالمهم أنه لما جاي يسرق، جاي سروق، جاء ليسرق، فنزل بالصفات السر التكاسي هناك موقع التكاسي وكذا، فشاف الناس تجمع، لما جاء ولا واحد ماسكينه يجلدونه جلد زين، فقال ما هذا؟ قالوا سارق، قال السارق تفعلون فيه كذا أمام الناس جلد هكذا؟ قال نعم، بطلنا، راح دور للشغل يقول ما شاء الله توفقت واشتغلت والحمد لله. وهذا طبعا ليس تطبيقا للحدود لأن هو الأصل السارق تقطع يده، لكن لعله كان تعزيرا، المهم الشاهد أن إذن الحدود، إقامة الحدود طيب هي عقوبة شرعية مقدرة على فاعلها، تمنعه أو تمنع من وقوع مثلها سواء منه أو من غيره، ومكفرة للذنوب. الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحدود كفارات، يعني الإنسان لو سرق قطعت يده كأنه ما سرق عند الله، يعني هذا قطع اليد توبة، الحدود كفارات، واحد زنى وهو غير محصن فجلد، الجلد يكفي خلاص، يعني اعتبر أخذ حقه كامل عند الله تبارك وتعالى وليس عليه ذنب، يمحى الذنب لأنه كفر عنه بالعقوبة المقدرة شرعا. قال لا حد إلا على مكلف، المكلف هو العاقل البالغ، يعني لا يقام الحد، لا حد أي لا يقام الحد إلا على مكلف، يعني المجنون لو زنى أو سرق أو قتل أو أي فعل ما يقام عليه الحد، لماذا؟ أنه مجنون، مجنون لا عقل له، لا عقل له، هو يضمن المتلفات، يعني المال يرجع مثلا، قتل يكفر، يعني يؤخذ من ماله تكفير اللي هو عتق رقبة، طيب لكن القصد لا يحد المجنون، لماذا؟ غير مسؤول عن تصرفاته، غير مسؤول عن تصرفاته. كذلك الصغير، طفل صغير ممكن قصر اللي قام مسدس ما أخذه ورمى في واحد، ما يحد، ما يقتل سواء قتل خطأ أو قتل، هذا ما يقتل، لماذا؟ غير مكلف، غير مكلف، سرق مالا، سرق 1000 دينار، طفل صغير سرق 1000 دينار قبل البلوغ ما تقطع يده، لماذا؟ غير مكلف. إذن الشرط الأول أن يكون مكلفا، أن يكون مكلفا، والمكلف هو العاقل البالغ. قال ملتزم، ملتزم مو دين، ملتزم بأحكام الإسلام، ملتزم بأحكام الإسلام. نحن عندنا الناس الذين يعيشون في بلادنا مثلا، طيب، وهو الذمي، قال الذمي وهو اليهودي أو النصراني الكتابي الذي يعيش في بلادنا ويلتزم بأحكام الشريعة، يلتزم بأحكام الشريعة، فهذا يطبق عليه الحدود، سرق تقطع يده، زنا يرجم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما زنى اليهودي مع اليهودية فجاءوا يعاقبونهما بتسويد الوجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تجدون في التوراة؟ لأن جاءوه يتحاكمون إليه، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. فجاءوا يتحاكمون النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا تجدون في التوراة؟ قالوا نسود وجهيهما ونطوف بهما بين الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجدون الرجم؟ قالوا لا. فخرج عبد الله بن سلام وكان دخل في الإسلام وهو من أحبار اليهود من علمائهم، فقال ائتوا بالتوراة، فجاءوا بالتوراة فأمروا بقراءتها، فقرأ التوراة وذكرها تسويد الوجه وكذا، فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك عن الآية، يعني في التوراة كان حاط يده على الآية اللي فيها الرجم عشان ما يقراها، قال ارفع يدك عن الآية، فقرأ فإذا فيها الرجم، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. فهذا يسمونه ملتزم، ملتزم أي يعيش بين المسلمين وملتزم بأحكام المسلمين، يعني وهذا الملتزم فيما هو حرام في شريعته، يعني مثلا الزنا حرام عندهم لكن شرب الخمر ليس بحرام في شريعتهم، لكن يمنع من إظهاره، ما يطلع سكران مثلا، ما يشرب بالشارع، لكن لو شرب في بيته وجانا وقال أنا شربت خمر في بيتي وكذا وكذا كيف أنا شغل فيه، لكن لو قال زنيت في بيتي لا يقام عليه الحد، يقام عليه ليش؟ لأن هذا محرم في شريعتي وفي شريعتنا، فهو ملتزم بتطبيق الشرع عليه، هذا الذمي. غير الملتزم مثل الحربي، يعني الكافر مثلا دخل مستأمنا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، جاءنا مستجار، هذا غير ملتزم بالشريعة، فهذا لا يقام عليه الحد، يعاقب نعم لو زنى بامرأة مسلمة يقتل، لكن القصد أنه زنى بامرأة كافرة مثله مثلا لا يقام عليه الحد لأنه غير ملتزم بشريعتنا، أو يهودي أو نصراني يعيش خارج بلاد المسلمين لكن تحت يعني يدفعون الجزية للمسلمين مثلا، لكن لا يعيش مع المسلمين، دولة تدفع الجزية المسلمين وقع عندهم الزنا، هذا غير ملتزم بالشريعة، لكن المقصود بالملتزم هو الذمي الذي يعيش بين المسلمين تحت حكم المسلمين، هذا هو الملتزم عندما يقولون مكلف ملتزم. عالم بالتحريم، أن يكون عالما بالتحريم. طيب عالم بالتحريم، هل يمكن إنسان يجهل التحريم؟ ممكن إذا كان حديث عهد بجاهلية، واحد أسلم أمس، وقد ذكروا في هذا قصصا، يعني واحد يقول عندنا واحد أمريكي مدري أوروبي مدري شو مدري، فالمهم أسلم دخل في الإسلام من باكر ليهم سكران يا فلان شو فيك؟ قال شنو شو قال سكران، قال لي شو المشكلة؟ قال لا حرام، قال أول مرة أسمع. فهذا جاهل بالتحريم ولا لا؟ جاهل بالتحريم، هذا لا يعاقب، لا يعاقب. قد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه خرجت يعني جيوش المسلمين في الغزو، فأحد المسلمين جلس مع جماعة من أصحابه فذكر لهم أنه البارحة زنى، فقال له أتدري ما تقول؟ قال نعم. قال زنيت البارحة؟ قال نعم. فرفعوا أمره إلى الأمير، إقرار هذا، إلى أمير الجيش يعني أو أمير البلدة، فقال هذا يقول أنه زنى البارحة، فقال زنيت البارحة؟ قال نعم، ويقولها براءات يعني نعم زنيت البارحة شو المشكلة يعني. فرفع أمره إلى عمر، أرسلوا إلى عمر في المدينة أن فلان كذا في خلافة عمر كذا، والرجل يقول كذا كذا وهو حديث عهد بالإسلام يعني أسلم قريبا يعني زين، فقال عمر أطلقه، يعني لا تقم عليه الحد، أطلقه، فإن عاد الثانية فاجلده الحد أو أقم عليه الحد، لأن الآن عرف كونه ما يدري معذور. فالقصد الذي يعذر هو من كان حديث عهد بإسلام يقول أهل العلم أو كان ممن يعيش في البادية. واحد طول حياته في البادية ما يدري عن الديرة ولا يعرف الناس ولا شيء، كلا مع الغنم ولا مع الإبل بالبادية عايش أبدا، هذا ممكن يجهل بعض الأحكام، ممكن يجهل بعض الأحكام. فقالوا مثل هذا إذا وقع منه أيضا لا يقام عليه الحد. لماذا؟ جاهل بالتحريم، لا يعلم أن هذا الأمر محرم، إذن لابد أن يكون عالما بالتحريم. طيب واحد يقول يمكن يكذب، ممكن يكذب بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لكن إذا غلب على ظن القاضي أنه يكذب يقيم عليه الحد، وإذا غلب على ظنه أنه صادق لا يقيم عليه الحد، وحكمه إلى الله سبحانه وتعالى. طيب مسألة هنا، إذا كان يدري أنه محرم لكن لا يدري العقوبة المرتبة، هو يقول أنا أعلم أن الزنا حرام لكن ما أدري أن فيها رجم، ما أدري أن فيها، إذا محصن يرجم، أنا سمعت يقول يجلد بس، وأن هو يعني لا يفرق بين المحصن وغير المحصن، يعني متزوج غير متزوج، فيقول أنا ببالي أنه يجلد وأنا مستعد أجلدوني ما في مشكلة، أنا تايب وهذا أجلدوني ماكو مشكلة. قال لا أنت متزوج ترجم، حتى قال والله لا أعلم، وأنا أصلا سألت شيخ وقال لي لا كله ما في إلا الجلد، الرجم مو موجود لا أبدا، الآية واضحة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، قال لي ما في رجم وكذا، والله لو أدري في رجم ما زنيت. هل هذا عذر؟ ليس بعذر، ليس من اللازم أن يعرف كل الناس العقوبات المرتبة على الجرائم، لا ليس بلازم أن يعرف العقوبة المترتبة على الجريمة، لكن بلازم أن يلتزم بحرام، خلاص حرام. واحد سرق قال أنا أظن أن السرقة يسجن، أول مرة أسمع أن السرقة تقطع يده، ليس بعذر، تقطع يده لا يعذر بهذا، وإنما تقطع يده إذا سرق. فالقصد إذن أهم شيء أن يكون عالما بالتحريم، لكن ليس بالضرورة أن يكون عالما بالعقوبة المترتبة على فعله. نعم. قال وتحرم الشفاعة وقبولها في حد الله بعد أن يبلغ الإمام. نعم، قال تحرم الشفاعة وقبولها في حد، ولكن إيش؟ بعد أن يبلغ الإمام. الشفاعة هي التوسط للغير لجلب منفعة ودفع مضرة، والأصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا تؤجروا، شفاعة طيبة الإنسان يشفع يعني يبذل جاهه لجلب خير لأحد أو دفع شر عنه، فالشفاعة لا بأس بها بل مطلوبة. فلو أن إنسانا سرق من شخص فأمسكوا به فلان سرق فلان سرق، فجاء هذا لصاحب المال المسروق منه فجاء إليه قال يا فلان علشان يسامحه هالمرة واللي سرقه أنا أعيده لك أو هو يعيده لك، لكن لا تودي المحكمة يقصون إيده وكذا وسامحه وكذا، يسامحه، هذه شفاعة جائزة، هذه شفاعة جائزة ما في بس. لكن لو أن هذا الذي سرق أخذ إلى القضاء وحكم القاضي عليه، يعني رفع إلى القضاء، المهم علم بها القاضي، وصلت المحكمة مثلا، فهنا الشفاعة غير مطلوبة غير مقبولة ولا تجوز، إذا رفع أمره إلى القاضي فلا تجوز الشفاعة عند ذلك. وذلك أن صفوان بن أمية رضي الله عنه جاء رجل وسرق رداءه فاشتكاه، فرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، فجاء صفوان إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قد عفوت عنه والرداء له، يعني أنا صاحب المشكلة، قد عفوت عنه والرداء له، لا يصل الأمر إلى قطع يده، يعني ما تستاهل المسألة، يعني أنا مسامحة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لا كان قبل أن تأتيني به، يعني أنت بتسامح يكون متى؟ قبل أن يرفع إلى الإمام، قبل أن يرفع إلى الإمام أو إلى القاضي، قال هل لا كان قبل أن تأتيني به، فأمر به النبي فقطعت يده. إذن الشفاعة متى تكون؟ قبل رفع الأمر إلى الإمام، إلى الحاكم، إلى القاضي، لكن قبل ذلك شفاعة ممكنة ومطلوبة لا مانع منها. ولذلك لما سرقت المخزومية كان في الصحيحين امرأة من بني مخزوم سرقت، كانت تأخذ المتاع وتجحده، نوع من السرقة، فرفع أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يدها، فانشغل الناس. امرأة من بني مخزوم، من بنو مخزوم شيوخ قريش هم بنو عبد مناف، فقال امرأة من بني مخزوم تقطع يدها، فقالوا من نرسل من نرسل؟ قال نرسل أسامة، أسامة بن زيد يحبه الرسول حبا شديدا، قال لو حب رسول الله وابن حبه، يعني يحبه حب أبوه، طيب يحب أباه. فالمهم فكلموا أسامة أن يطلب من النبي أن يسامحها، فجاء أسامة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يعني لو يعني تمتنع من قطع يدها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، قال أتشفع في حد من حدود الله؟ يقول لي أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ما في. فأمر بها فقطعت يدها صلى الله عليه وسلم. فالقصد أن الشفاعة جائزة قبل أن يرفع الأمر إلى الإمام أو إلى القاضي أو إلى الحاكم هذا، طيب. أما قبل ذلك جائزة، بعد أن تصل إلى الإمام لا تجوز، ولا يجوز للقاضي أن يقبلها أيضا، بل تطبق الحدود في مثل هذه الحالة. نعم. طبعا هنا في كلام لابن عبد البر، يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن الشفاعة لا تجوز بعد أن يصل الأمر إلى السلطان، هذا إجماع أن الشفاعة لا تجوز بعد أن يصل الأمر إلى السلطان، نقل الإجماع الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. قال وتجب إقامة الحد ولو كان من يقيمه شريكا في المعصية. نعم، إقامة الحد ولو كان من يقيمه شريكا في المعصية، أي يقع في نفس هذه المعصية أيضا يقام الحد، يعني هذا ليس بعذر، ليس بعذر في عدم إقامة الحد. مثلا الجلاد الذي يجلد، أمره القاضي أن يجلد فلانا، قال اجلد فلانا زنا أو شرب خمرا أو كذا، قم فاجلده، وهذا الجلاد يشرب خمر مثلا، نقول هذا ما له شغل بهذا، هذا موضوع وهذا موضوع آخر، لكن يقام عليه الحد. فلا يقال لا يقيمه إلا من ليس يكون مشاركا في مثل هذا الفعل أو قريب منه، يعني بشكل عام. لو كان القاضي، هذا بعيد، لو كان القاضي هو الذي يشرب الخمر مثلا وأمر بإقامة الحد على، لو كان الإمام المسلمين مثلا، إمام الوالي الحاكم، الحاكم طبعا إذا أطلق عند أهل العلم هو القاضي، لكن نقصد ولي الأمر، ولي أمر المسلمين، يأمر بإقامة الحدود على من يشرب الخمر، هو يشرب الخمر مثلا، فهل يقال مثلا لا إذا أنت تشرب الخمر ما يجوز تأمر الناس بهذا، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ يقول لا، هذه معصيتان، كونه يشرب الخمر لا يعني أن يأذن للناس بشرب الخمر. أعطيكم مثال، لو رجل الآن يشرب سجاير، هل نقول له تشرب سجاير؟ خلاص لا تهاوش عيالك، خلي يأخذوا راحتهم، يشربون سجاير يأخذوا راحتهم، أنت تشرب سجاير شلون تنهاهم عن سجاير وانت تشرب سجاير؟ لا، إذن يا تسمح لهم يا تبطل، مو صحيح هذا الكلام، طبعا لازم يبطلوا، لكن انه يعني هل يسمح لهم؟ لا يسمح لهم ابدا. لو كان هو يشرب الخمر او يزني، هل يأذن لزوجته بالزنا مثلا، او يأذن لاولاده بالزنا؟ طالما انك تزني نقول له اذا اذن لاولادك ولزوجتك بالزنا، غير صحيح ابدا. ف تركوا يعني تطبيق الحدود جريمة أعظم من فعل الحد نفسه، لأن هذا عام على المسلمين. فالقصد كما قال المؤلف تجب إقامة الحد ولو كان من يقيمه شريكا في المعصية أو مثلها، هذا كله لا يمنع من إقامة الحد. نعم. قال ولا يقيمه إلا الإمام. طيب إذن عندنا الآن الشروط اللي هو لإقامة الحد، أول شيء يكون مكلفا وهو عاقل بالغ، أن يكون ملتزما، أن يكون عالما بالتحريم، واضح إن شاء الله تعالى. لو أضفنا شرطا رابعا وهو أن يكون مختارا، لو كان الإنسان مكرها على شرب الخمر، لو كان الإنسان مكرها على السرقة، قال له إن لم تسرق قتلناك أو قتلنا زوجتك أو اعتدينا على عرضها أو كذا، طيب يعني هدد بهذا، فإنه هنا إذا كان مكرها لا يقام عليه الحد، لا يقام عليه الحد، لا يقام عليه الحد إلا إذا كان مختارا، إلا إذا كان مختارا لهذا الفعل. افرض واحد شرب الخمر وما يدري أنه خمر، ممكن يحدث هذا؟ ممكن يحدث هذا، خاصة المخدرات الآن يغشونهم فيه، حط له بالماء، حط له بالشاي، حط له بهذا، حط له مخدر وبعدين يخليه يدمن وبعدين عاد ياخذ منه ما يريد. فالقصد إذن ان يكون مختارا، ان يكون مختارا اي مريدا لهذا الفعل، والله اعلم. نعم. قال: ولا يقيمه الا الامام او نائبه والسيد على رقيقه. نعم، لا يقيم الحد الا الامام او نائبه، الامام اللي هو ولي امر المسلمين، او نائبه للقضاة القاضي، لان هكذا تكون فوضى، كل واحد يشوف له واحد سكران راح واقام عليه الحد وهكذا، ولا يتحقق من يعني شروط إقامة الحد، عالم بالتحريم، مكلف، مختار، ملتزم، يعني قضايا لو تركنا الأمر فوضى، يلا الناس كلكم كل واحد أي شيء يشوفه غلط يعدله وإقيموا الحدود بينكم، لا، تعافوا الحدود بينكم، لا أقيموا الحدود بينكم، وإنما إقامة الحد لأن هذه لها شروط حتى يقام الحد، فما تترك هكذا سبهللة بين الناس، وإنما لا يقيم الحد إلا الإمام أو من ينيبه الإمام. استثنى من ذلك السيد على رقيقه، على عبيده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، فإن زنت الثانية فليجلدها، فإن زنت الثالثة فليجلدها، فإن زنت الرابعة فليبعها. فهنا أذن للسيد أن يجلد رقيقه أي العبيد الذين عنده، أما غير السيد، وهذا الآن تقريبا غير موجود الآن العبيد وكذا، لكن باب معرفة بالمسألة. طيب، فالقصد أن الحدود لا تترك هكذا فوضى للناس، كل واحد يقيم الحد متى شاء على من شاء، لا، وإنما يقيم الحدود الإمام أو من ينيبه الإمام. نعم. قال: وتحرم إقامته في المسجد. نعم، لا تجوز إقامة الحدود في المسجد، نهى النبي عن ذلك، والحديث فيه ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة الحد في المسجد، الحديث فيه ضعف، لكن المساجد لم تبنى لذلك. جاء رجل ينشد الضالة في المسجد، قال: من وجد ضالتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا له لا رد الله عليك ضالتك، فإن المساجد لم تبنى لهذا، وكذلك الحدود لم تبنى المساجد لإقامة الحدود فيها، تقام الحدود خارج المساجد، المساجد تكرم عن إقامة الحدود، خاصة وأن إقامة الحدود قد يحدث فيها أنه يخرج منه دم، خاصة الرجم أو الجلد أو قطع اليد، دماء، نجاسات، كيف تقع في المسجد؟ ثم قد بعض الناس والعياذ بالله يعني عندما يجلد أو كذا ممكن يسويها على نفسه يعني، طيب هذا في المسجد ما يجوز. كذلك إقامة الحد قد يصير فيها إيش؟ صراخ وصخب ولجة وكذا، وهذا المساجد لا تكون، فتطهر المساجد عن إقامة الحدود، وإنها تقام في الساحات في أماكن معينة مخصصة لمثل هذه الأمور، المهم أن تنزه المساجد عن إقامة الحدود. نعم. قال: وأشده جلد الزنا فالقذف فالشرب فالتعزير. بالضم. قال: وأشده جلد الزنا فالقذف فالشرب فالتعزير. تصلح في القذف إذا قلنا جلد القذف إذا بالمضى، أما لوحدها فالأصل الرفع. طيب، المهم أشده يقصد أشد الجلد، أشد الجلد جلد الزنا، ثم جلد القذف، ثم جلد الشرب، ثم جلد التعزير، مع أن جلد الشرب فيه كلام لأهل العلم هل هو حد أو ليس بحد، لكن القصد أن يقول هذا أشده، هو لا يقصد أشده يعني أشد العقوبة، وإنما يقصد أشد الجلد، وإلا في العقوبات الثانية اللي هي السرقة قطع يد، البغاة قتل، المرتد قتل، بعد ماذا الخارج على السلطان. فالقصد أنه قد يصل الأمر إلى القتل. طيب، فيقصد هنا أشده أشد الجلدي، أشد من يجلد، الزاني ثم القاذف ثم شارب الخمر ثم الجلد للتعزير، وهذا أمر يقدره القاضي. طيب، وقوله أشده، أشده من ناحيتين، أشده من حيث العدد وأشده من حيث الطريقة. أما من حيث العدد فالجلد، يقول الله تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، بينما القذف فاجلدوهم 80 جلدة أقل. أما شرب الخمر 40، وأما التعزير 10. فهذا من حيث إيش؟ عدد الجلدات، عدد الجلدات يكون إذن هنا أشده الزنا ثم القذف ثم شرب الخمر ثم التعزير. وأشده أيضا من حيث الصفة، من حيث الصفة، يعني يقول أهل العلم الزاني يجلد جلدا شديدا. طيب، ولذلك الله تبارك وتعالى لما ذكر الجلد قال الزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة، معناته الجلد إيش؟ يكون شديدا، ولا تأخذكم بهما رأفة. القاذف أقل شدة لأن جريمته أقل، وشارب الخمر أقل لأن جريمته أقل، بل مختلف فيه هل شرب الخمر حد أو ليس، يعني الجلد في الخمر هل هو حد أو ليس حد. وإذا كان يؤتى بالرجل وقد شرب الخمر يجلد بالصوت، يجلد بالجريد، يجلد بالنعال، الجريد يعني السعف، أو بالنعال، وبعضهم يقول باليد، لماذا؟ هو أخف. ثم التعزير يكون أخف أيضا، لأن التعزير المقصود منه إظهار الخطأ فقط، تعزير هو بس لا تسويها مرة ثانية أو شيء كذي كذا. فالقصد هنا، لذا قالوا الجلد في الزنا يعني ولا تأخذكم يرفع يده زيادة، بس بدون ما يظهر أباطة، يعني يقولون يرفع يده ويجلد، مو لأن كل ما رفع كل ما كانت الجلدة إيش أقوى، قالوا فيرفع يده أكثر في جلد الزنا. في جلد القذف لا، تكون يده إيش أقل ارتفاعا، في جلد الخمر أقل، في جلد التعزير أقل. وهذا يعني ذكره أهل العلم من باب أنه هي أقل في الحكم، إذن هي أقل في الحد نفسه. نعم. قال ويضرب الرجل قائما بالسوط ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل، وتضرب المرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها. الرجل يضرب قائما بالسوط واقف حتى أيضا لا يتضرر زيادة، لأن الأصل في الجلد، أول شيء الأصل في الجلد أنه يكون بالسوط، لا يجد بالعصا، لأن العصا قد تكسر العظم، وإنما يجد بأخف من العصا وهو السوط. وإذا جلد بالسوط أيضا يقول يأخذ سوطا وسطا، ما يأخذ سوطا مهلهلا مقطعا، ولا سوطا جديدا بحيث أنه يؤلمه زيادة أو يشق الجلد مثلا أو يظهر فيه جراحات مثلا أو كذا، لا، وإنما جلد إصابة. وأثناء الجلد يضرب الأماكن التي فيها اللحم، ما يضرب الأماكن اللي فيها العظم حتى لا يزيد الألم عليه، لأن ضرب العظم غير ضرب اللحم. فيضرب مثلا العضد اللي فيه اللحم مثلا، الورك مثلا، الظهر، طيب، الفخذ، المهم يضرب الأماكن اللي فيها اللحم والشحم، لأن المقصود هو الفضيحة أمام الناس، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فالقصد الفضيحة وإيلام، لكن ليس الإيلام هو المقصد الأساسي في هذه القضية، وإن المقصد أن يرتدع ويرتدع غيره ممن يحضر هذه العقوبة. فالقصد إذن، وإذا قالوا يتجنب الوجه أصل الوجه لا يجوز ضربه بأي حال من الأحوال، لا يجوز ضرب الوجه بأي حال من الأحوال. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم أو إذا ضرب الرجل الرجل فليتجنب الوجه. لا يجوز ضرب على الوجه، والرأس كذلك معه، لا، لأن الضرب على الرأس قد يؤدي الموت، فيتجنب ضرب الرأس وضرب الوجه، ويتجنب ضرب الفرج، ويتجنب كذلك ضرب المقاتل جهة القلب أو جهة الكلى أو أي أماكن يعني تكون قد يكون يعني يموت بسببها، يتجنب هذه الأماكن. والرجل يكون واقفا حتى يتمكن يوزع الجلد على أماكن جسمه. والجلد هنا واحد يقول طيب ينسجن وخلاص، أنتم لا يكسر خاطركم هذا الذي فعل الجريمة سواء كانت زنا أو سرقة أو قتل أو كذا، انظر أيضا للجريمة التي فعلها، ثم هذا يجلد 100 جلدة أو 80 جلدة حسب الجريمة التي ارتكبها، بس يقول روح شوف شغلك، عيش حياتك، دير بالك على عيالك، خلاص لا تعيدها مرة ثانية، انتهى الأمر. وهذه أردع له ولغيره. بينما تعال أخذ واسجنه، زين، والسجن قاعد بالسجن، أول شيء ضريت عياله، ضريت زوجته، ما عندهم أحد يصرف عليهم، والشيء الثاني قعدته بالسجن، زين، منعته من العمل، منعته من الرزق، منعته من كذا. فالقصد أن الجلد أنفع له وأردع له وأردع لغيره وأنفع لأهله، وهذا حكم الله سبحانه وتعالى. فالقصد إذن إذا جلد الرجل لا يجرد من ثيابه، لا، يجلد في ثيابه، يجلد، لكن أيضا يمنع من لباس، مثلا يلبس الفروة يلا جلد، لا، تنزع منه هذه الملابس التي في ملابس، حدثني أحدهم في ملابس يلبسون يسوقون الدراجات النارية السياكل، يلبسون ملابس يقول والله تضرب، تقول بس موك إلا إذا كسرت العظم، يقول ولا الضرب يقول ما تحس فيه، الملابس نفسها غالية بس يقول ما تحس بأي ألم حتى لا طحت وكذا، وهذا ما فيها شيء. فالقصد المهم أنه يمنع من لباس ملابس لا تشعره بالألم كالملابس الثقيلة، وأيضا لا يجرد من ثياب، إذا شو يلبس يعني ملابس العادية، يلبس ملابسه العادية فيجلد بناء على هذا. إذن قال يضرب الرجل قائما بالسوط، ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل، يعني أماكن يعني قد يعني يكون فيها مقتله. أما المرأة فتضرب جالسة حتى لا تتكشف عورتها، من باب الستر على المرأة. ممكن تجلد المرأة؟ إيه، الزنا، القذف يقع من المرأة ولا لا؟ وشرب الخمر يقع من المرأة؟ يقع من المرأة، والتعزير كله يقع، إذا المرأة والرجل سواء في هذا الأمر. طيب، قال وتشد عليها ثيابها، أي خشية أن تتقطع من الجلد أو غير ذلك، فتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها، تمسك يداها، أن قد تكون من شدة الضرب أو الألم أو كذا، المرأة مو مثل الرجل ما تتحمل، طيب ممكن تشق ثيابها، ممكن ترفع دينها، الصرخ يظهر شيء من عورتها، فلذلك من هذا الباب أن تمسك المرأة حتى يتم جلدها بالحكم الشرعي الذي وقع عليها. نعم. قال ويحرم بعد الحد حبس وإيذاء بكلام. نعم، بعد الحد خلاص ما في حبس، واحد يقول لا نجلده بعدين، قالوا قطة بالسجن 2 شهر، ليش؟ ليش الله سبحانه وتعالى حكم بالجلد؟ خلاص جلدوا روح بيتكم، ليش يسجن؟ هذه زيادة على العقوبة المقدرة شرعا، ولا يجوز، لا يجوز زيادة على العقوبة المقدرة شرعا، قدرها الله بهذا ما يصير أنت تزيدها، هذا تعدي. فلا يحبس وإنما يجلد، ثم يقال له اذهب إلى بيتك، فلا يجوز حبسه ولا إيذاؤه بالكلام. يعني بعد أن يجلد الحد واحد يجي يقول له زين سووا فيك، يلا استاهل، يا لك في كذا، يلي في كذا، يلي في كذا، ما يجوز، ما يجوز. ما عز بن مالك الأسلمي زنى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو محصن فندم، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف له بالزنا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه 4 مرات حتى أمر النبي قامت الحد عليه. فلما رجم ورجع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إلى بيوتهم، يعني مكان الذي أقيم فيه الحد وليس المسجد كما قلنا، مكان يكون لإقامة الحدود. هو راجع سمع اثنين يتكلمان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحدهما لصاحبه: أما ترى إلى ماعز ستره الله، يعني زنا وما حد يدري عنه لأنه جاء واعترف، يقول ستره الله، فلم يصبر حتى فضح نفسه فرجم رجم الكلاب، يعني فضح نفسه فرجم رجمناه كما نرجم الكلب، ما يقصد أنه هو كلب لكن يقصد الطريقة، يعني ورجم كما ترجم الكلاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علي بالرجلين تعالوا. وكان قد مر على جيفة حمار فقال تعالى، فجاء إلى قال انزلا فكلا من هذه، اكلوا من الحمار الميت. قالوا يا رسول الله إنه حمار وميتة، يعني حمار حرام لا وميت بعد، يعني جمع الحرام من جهتين. قالوا يا رسول الله إنها ميتة حمار. قال: ما نلتما من أخيكما سابقا أشد عند الله من أكلكما هذه. فدل على أنه إيش؟ لا يجوز. وجاء في الحديث إنه تاب توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. إذن لا يذكر إلا بخير بعد أن يقام عليه الحد. قال: وأي شيء أعظم من أنه جاد بنفسه؟ وفي رواية أنها قال في الغامدية التي زنت، طيب تقول تاب التوبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، صاحب اللي هو الضرائب والمكوس هذه، يقول لقبل منه. فالقصد إذن أنه إذا أقيم عليه الحد ليس لأحد أن يعنفه بالكلام، يعني يبدأ عيب عليه ولا يسبه ولا كذا، خلاص أقيم الحد خلاص انتهى، أخذ حقه. وإذا قلنا إيش كفارة للذنب في تعريف الحدود، قلنا والحد كفارة للذنب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحدود كفارات أي للذنوب. نعم. قال: والحد كفارة لذلك الذنب. نعم، هذا الأصل، أن الحد كفارة لذلك الذنب. طيب لو قدر أن الإنسان وهو يجلد مات، ممكن مات مخوف ولا حياء من الناس قدام الناس، وهذا نفسيا طق ومات، أو ضرب في مكان مثلا خلنا نقول ما يدرون عنه، المهم أنه مات. فهنا إذا كان هناك تعدي، يعني هذا اللي يجلد قام يضرب ضرب مجنون مثلا، ضربه في مقتل مثلا لأن ممنوع، ضربه على الوجه، ضربه على الرأس، ضربه على قلبه، ضربه على فرجه، واضح ولا لا؟ فهنا لا، هذا قتل، واضح ولا لا؟ يعاقب. لكن لو ضربه ضربا عاديا لكن قدر الله ومات من هذا الضرب، لا يعاقب. ولذلك القاعدة عند أهل العلم: كل مأذون به فغير مضمون، كل مأذون به غير مضمون. الجلد مضمون مأذون به؟ مأذون به شرعا، إذن هو غير مضمون، إلا إذا كان كما قلنا إيش تعدي، فهذا أمر آخر. نعم. قال: ومن أتى حدا ستر نفسه ولم يسن أن يقر به عند الحاكم. نعم، يعني الأصل أن الإنسان إذا وقع منه الذنب، زنى بامرأة ما حد يدري عنه، توعد وياها ووقع الزنا والعياذ بالله، استر نفسك خلاص، ويقول لا بروح أعترف. نقول لا تعترف. قال: ما عز بن مالك اعترف. نقول صحيح، غلبه الإيمان وغلبه تأنيب الضمير وكذا واعترف، لكن الرسول رده 4 مرات صلى الله عليه وسلم، فأنت خلاص. وإذا قال يسن للحاكم أن يلقنه، يعني يقول لا أنت ما زنيت، أنت شرط لعلك سكران، لعلك مجنون، لعلك ناسي، لعلك وهمت، لعلك ما زنيت بس قبلت أو لمست، يعني يلقنه الحجة، يقول أهل العلم يلقنه الحجة. فالقصد لو أن الإنسان وقع منه الذنب، سواء شرب خمرا أو زنى أو قذف أو فعل أي معصية، سرق، ما يفضح نفسه. نعم إذا في حقوق للناس يرجعك من سرقة أو غيرها، لكن القصد أنه لا يفضح نفسه. والأصل أن من ستر الله عليه يستر نفسه ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. نعم. قال: وإن اجتمعت حدود الله تعالى من جنس تداخلت. أحسن الله عليك. قال: وإن اجتمعت حدود لله تعالى من جنس تداخلت ومن أجناس فلا. نعم، يعني تداخلت من جنس واحد، يعني إنسان زنى اليوم ثم زنى باكر ثم زنى بعد بكرة، يعني أسبوع كامل وقع منه الزنا 7 مرات وجاء وصادوه بالسابعة مثلا، ويوم أقروا اعترف إنه زنى 7 مرات، يجلد واحدة، يعني مو جلدة واحدة، يعني يجلد عن زنا واحد، يعني 100 جلدة فقط، ما يقال يجلد عن 7 زنيات، يعني زنى 7 مرات، إذن كل زنا عليه جلد، ليش؟ لأنها من جنس واحد، لو واحد أمسكنا به سكران رفع إلى الحاكم، قال اليوم سكران؟ قال لا، صار لي شهر كل يوم أسكر، يقول من شهر، فهل يجده عن كل يوم ولا يجده عن إيش؟ تتداخل، يجده عن واحدة، يجده عن واحدة، وهكذا غيرها. فالقصد إذا كانت من جنس واحد فعقوبة واحدة، أما إذا كانت من أجناس مختلفة، سكران وزاني، يجلد للزنا ويجلد للخمر وهكذا. فإذا قول المؤلف هنا إن اجتمعت حدود لله تعالى من جنس واحد تداخلت، وإن كانت من أجناس فلا تتداخل. نقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عنده سؤال؟ تفضل. يلا. هذا مو ذمي، الذمي أهل الكتاب. طيب إذا شخص ملحد أو يعيش في البلاد، في شريعة ما عنده شريعة، إذا كان يعيش في بلاد، إذا كان يعيش في بلادنا، طيب إذا كان مسلما ألحد هذا يقام عليه حد الردة، لكن إذا كان هو أصلا غير مسلم وهذا ملحد جاء عاش في بلاد، يأخذ حكم الكافر غير الملتزم، غير ملتزم، يعني ما تطبق عليه الحدود، ما طبق، لأن يمنع من إظهار الكفر، لكن أكل خنزير ببيته، شرب خمر ببيته، لكن يمنع من إظهاره. إيه؟ حتى لو إذا قتل، لا إذا قتل هنا في إزهاق نفس، إيه هنا إفساد عام، هذا إظهار، كذلك حقوق ناس هذه، لكن ما تقطع يده، ما تقطع يده، لأن غير ملتزم بأحكام الشرع، هذا اللي هنا ممكن يسجن، ممكن يطرد من البلد، إيه هكذا. حسب الحد، إذا كان الحد يعني إقامة مكان إقامة الحد، الأصل يجعل مكان مثلا لإقامة الحدود، مثلا مثل شو مكان لصلاة الاستسقاء، مثلا مكان لصلاة العيد مثلا، ممكن يكون مكان هذا لإقامة الحدود كمثال. هذا أمر. الأمر الثاني أن بالنسبة لإقامة الحد، الزنا الجلد، نعم قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أما باقي الحدود مو شرط، ليس بشرط، يعني شرب الخمر مثلا، لما أخذ الوليد بن عقبة بشرب الخمر، كان عثمان وعلي والحسن وعبد الله بن جعفر ولا أدري من معهم رضي الله عنهم، فكانوا جالسين فأتي بالوليد بن عقبة وشهد عليه بشرب الخمر، فعثمان قال لعلي اقضي فيها، فقال علي رضي الله عنه أنه يعني قم يا حسن فجلده الحد، يقول للحسن ابنه قم فجلده الحد، فقال الحسن ولي حارها من تولى قارها، فقال قم يا عبد الله بن جعفر فجلده الحد، فقام عبد الله بن جعفر يجلده وعلي يعد رضي الله عنه، فهنا ما أعلنت أمام الناس، فالخمر ليس مش مطلوب الإعلان بالعلن، لكن الزنا لا، جاء فيه النص. أي نعم نعم. ما في باب كفارة القتل، قال المؤلف رحمه الله: لا كفارة في العمد، وتجب فيما دون في مال القاتل. إيه؟ العاقلة لا تشترط، العاقلة في الدية وليس في الكفارة، العاقلة تدفع الدية ما تدفع الكفارة، الكفارة في مال القاتل. مال القاتل لا يأتي إلا حق عام 60 مسكين. ما في طعم 60 مسكين. ما في هل؟ لا. نعم. إقامة الحد على العاقل البالغ. سم؟ إقامة الحد على العاقل البالغ. المكلف. العاقل المحرم. صحيح. المختار. ولا المختار. الملتزم. أيوة الملتزم. ولا إقامة على المجنون. نعم. أو على الطفل الصغير. لا قصدك السكران مثلا، السكران ومخدرات وهذا، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والأكثر على أنه أذهب عقله بيده، هذا ليس مجنونا، هو أذهب عقله بيده فيعاقب على هذه. وإلا الآن شوفوا الحين قاعد يقول لما يسوي جنين يقول والله كان سكران، يلا طلعوا وراءه، لا غير صحيح، صحيح أنه يقام عليه الحد هنا. نعم خلى شوية الحين خلنا موضوعنا. التوبة لا تسقط الحد، لا تسقط الحد. أنا سترت على نفسي. لا إذا تاب الإنسان تاب الله عليه. أبدا. الحد إذا وصل إلى القاضي. يعاقب. يعني هل يستدل في ذلك؟ طبعا هي نعم يستدل، يستدل بهذا الحديث، بس القصد ان عدم العلم بالعقوبه لا يضر، تقام على يقام عليه الحد. نعم نعم. هذا حكم الله عليهم انهم فاسقون، الذين يقذفون الناس بالزنا. طيب فجلدهم ثمانية جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك عند الله هم الفاسقون. فهؤلاء حكم الله عليهم أنهم فاسقون. وذاك سيأتي إن شاء الله في القذف أن الذي يقذف بالزنا فإنه لا تقبل شهادته بعد ذلك في نفس الزنا لأنه فاسق في هذا. لكن هذا لا يعني أنك تمشي وتقول يا فاسق يا فاسق، أي هذا الكلام، كلام لا يعير بهذا. هذا هذه فيها خلاف، فيها خلاف بين أهل العلم، هل تقبل شهادته بعد ذلك أو لا تقبل شهادته بعد ذلك في غير الزنا أو يظل فاسقا. الجمهور على أنه يذهب الفسق إذا تاب، لحنافهم الذين يقول لا يذهب. سم إلا من تاب وآمن. إيه نعم، إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلح. فالمهم أن الأحناف يرون أنه يبقى اسم الفسق عليه ولا تقبل شهادته أبدا لنص الآية، والجمهور يرون قبول شهادته. نعم. شكل واحد أب عنده ولدين وواحد قتل الثاني، هل تنفع شفاعة الأب؟ هل تنفع شفاعة الأب؟ أنا سمحت ابني لقتل أخوه. طبعا هذا هذا قتل عمد ولا خطأ؟ تعمد من حق العامل. كيف لا، إذا قتل عمد، إذا قتل عمد هذا يرجع إلى أولياء الدم، هذا تكلمنا عنه الدرس الماضي، القتل العمد عند أولياء الدم. إذا واحد من أولياء الدم تنازل، سواء كان الأب أو الأم أو أي واحد من أولياء الدم إذا تنازل يسقط القتل، ما يقتل بالعمد اللي هو القصاص، ما يقتل قصاصا. لكن إذا كان قتل خطأ أو شبه أصلا ما يقتل أصلا في شبه العمد والخطأ. طيب والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم.